فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يا الله بنا نلتقي عند الحبيب النبي، يا الله بنا نلتقي عند الحبيب النبي. نارت لحوض النبي الله مع الوارد، نارت لحوض النبي الله مع الواردين. مع أنبيائك أجمعين عبادك الصالحين، مع أنبيائك أجمعين عبادك الصالحين. في زمرة أحمد محمد سيد المرسلين، في زمرة أحمد محمد سيد المرسلين. يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا، يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا. يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك، يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك. غيرك ومنك قربنا ولا تباعدنا، ومنك قربنا ولا تباعدنا. إنا توسلنا بجاه سيدنا، إنا توسلنا بجاه سيدنا. سيدنا محمد الهادي عليه صلينا، محمد الهادي عليه صلينا.